والله أعلم. يسأل سائل عن التورك في الصلاة، يعني أثناء الجلوس في التشهد الأخير، هل هو واجب؟ هذا ليس بواجب، إنما هو مستحب، وهذا رأي الأكثرين، والله أعلم.